يقول من كان على سفر وأراد الجمع بين الصلاتين تقديما وهو يعلم أو يغلب على ظن الوصول إلى بلده قبل خروج الصلاة الثانية، قبل خروج الصلاة أو وقت الصلاة، وقت الصلاة الثانية، فهل له الجمع؟ الجواب نعم، له أن يجمع، وإن كان يعلم أنه سيصل إلى بلده قبل خروج وقت الثانية، ولكن الأفضل أن لا يجمع في هذه الحال لأنه لا زال على سفر، وإن جمع فلا بأس. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.